يا ترى استاذ احمد مظهر الهوايه دي تربيه الحيوانات موجوده عندك لغايه دلوقتي؟ طبعا. بتربي ايه دلوقتي؟ يعني بربي كلبا وبعدين ربيت ولادي. لكن ما فيش حاجات غريبه زي نمله او حاجه؟ لا. حضرتك كمان كنت بتحب تسلق الاشجار؟ طبعا كنت احب تسلق الاشجار، يعني ده من ناحيه الرياضه بقى. يعني دي هوايه ودي رياضه. كنت احب تسلق الاشجار بس برضو مش بدافع برضو حتى الرياضه، لان يعني كنت احب يعني الفواكه اللي فيها. فكنت تطلع الشجره عشان تاكل منها يعني. دايما كمان كان معروف عنك ان انت يعني تعمل لك مكان جميل محبب وتحب تقعد فيه. برضو هو نفس الحكايه دي، لما برضو كنت بتسلق الاشجار بقيت الاقي من موقعي من هذه الارتفاعات بشعر بتفوق او بسعاده او بعلو، فكنت بحب يعني اجلس اوقات طويله في الاماكن بتاعتي دي المختار. فكنت بعض الاوقات تبقى الفروع دي متعبه، فكنت ادور على اشياء يعني تخليها اكثر راحه واقعد فيها، يعني تحط عليها حاجة على فرعين ثلاثة حاجة وتقعد فيه. يعني مثلا دكة قديمة أو ظرفة باب وأحطها وتبقى مستقرة وأدعو مثلا ولاد خالتي لما يزورونا، خصوصا في رمضان. يعني زي ما قلت لك كنت أحب مثلا الحياة الدينية، ففي وقت الصيام كنت لازم أصوم. بس الإفطار كان يسعدني قوي أني ما أفطرش مع الأسرة، وخصوصا لما يكون لي صديق اللي هو ابن خالتي فأدعوه إلى هذا المكان وأنا أتناول الأفطار وتقعدوا فوق الشجرة وتاكلوا فوق الشجرة وكون وضبنا بقى الأكل بتاعنا بحيث لما يضرب المدفع نكون في الأمكنة بتاعتنا والأكل موجود. قطعا كان شيء جميل. طبعا جميل جدا. أستاذ أحمد مصر، حضرتك أيضا منذ الصغر وأنت بتحب سماع الموسيقى والغناء، كنت بتحب تسمع مين في الوقت؟ يعني هو اللي كانوا في وقتنا كان الأستاذ محمد عبد الوهاب والسيدة المرحومة أم كلثوم، فكنت أحفظ أغانيهم أو على الأقل بتاعتهم في الوقت ده يعني. وكنت تغنيها؟ وكنت أغنيها بإتقان بلا خطأ، يمكن في سن 7 سنين. وجيب النغمة بالمطابقة. وكنت تغني في وسط العيلة ويعجبوا بيك ولا لنفسك؟ يعني لنفسي أو بين أقاربي أو أولاد خالتي أو حاجة زي كده، فيقولوا لي أنت خليفة عبد الوهاب. وكنت تصدق؟ ما كنت أصدق. أستاذ أحمد مظهر، حضرتك دخلت المرحلة الثانوية علمي. بالضبط. ليه اخترت العلمية؟ لما أنا قلت لسيادتك أنا دخلت ابتدائي وانا سني 6 سنين، فلقيت طلبة ما عندهمش فكرة عن الالف من الكنكة، وانا كنت مثلا اتقن جدول الضرب، فكنت متميز شوية في الحساب، وفضلت ماشي بقى اني ايه اني اعتبر نفسي مفروض علي ان انا شاطر في الحساب، فبقيت اؤهل نفسي اني ابقى فعلا متميز في الحساب. يعني مش عايز تفقد الميزة دي اللي حصلت عليها، وربما يكون يعني ميلي الطبيعي. فدخلت علمي رغبتك يعني؟ رغبتي، وكان مجموعي يعني يؤهلني لهذا. يا ترى في الوقت ده ابتدى يبقى ليه قراءات خاصة بقى؟ يعني أنا برضو رغم أن كنت علمي لكن برضو كنت يعني أحب الأدب، الشعر، المرحوم علي الجارم، شوقي، حافظ إبراهيم مثلا، منتخبات من شعراء الجاهلية، عنترة يعني إلى آخره، وكنت مثلا الحديث، الخلفاء الراشدين وأقوالهم المأثورة، أقوال سيدنا علي، لأن البطولة كانت دائما تستهويني، فكنت أحفظ. ولحد النهاردة يمكن من وقت ما لقنت هذه الأشعار مثلا أو هذه الخطب ما زلت أذكرها إلى اليوم. بتقراها كتير ولا بس من وقتها؟ لا من وقتها بس. من وقتها. وكان في قراءات أدب بقى ولا بس هو كله أدب البطولة والأدب ويعني وسير هؤلاء الأبطال؟ في الوقت ده كان سير، دي كانت مرحلة. وبعد كده انتقلت لمرحلة الأدب وقراءات أدباء وكتاب طبعا، لكن ما فقدتش أبدا حبي للأدب للقراءات الأولى دي. يعني حضرتك يمكن طول عمرك وانت عندك يعني شيء اللي هو بنقدر نقول عليه السرحان، دايما تحب تقعد مع نفسك وتسرح، يا ترى ده يعني قراءتك للأدب زودت عادة السرحان عندك أو غزتها أو خلت عندك يعني زي ما نقول الخامة اللي تسرح بيها؟ بالضبط بالضبط، بقيت تقرأ مثلا سير الناس وتتخيل نفسك وتخيل نفسي على الأقل يعني عايش في في العالم دي أو في العوالم دي يعني. من وين؟ لا أصلي كمان في المرحلة دي السينما ابتدت تحتل في نفسي مكانة كبيرة جدا. وانت في ثانوي بقى؟ وكانت السينما في وقتنا كلها عن الأبطال بتوع يعني الويسترن دول، الأفلام الأمريكية، الكاوبويز والحاجات دي. ويعني فيما أعلم أو فيما علمت فيما بعد إن هم كان هؤلاء الأبطال كانوا أبطال فعلا، يعني ما كانوش مثلا ممثلين مجرد ممثلين بيدوهم الأدوار دي، لا كانوا أبطال فعلا، ومن خلال مشاهدات مخرجين لهم أثناء ممارساتهم لهذه البطولات خدوهم للسينما. يعني بيبقى بيمارس حياته العادية وبعدين بيمثلها بقى في السينما. ما في شك يعني توم ميكس، كين ماينر، روي روجرز، كل دول كانوا فعلا ناس عايشين في الغرب يمارسوا هذه الحياة العنيفة، وشاهدوهم مخرجين وادوهم الأدوار وابتدوا يبقوا أبطال. يا ليل يا ندم، ونستمع إلى جزء من برنامج يا ليل يا ندم للإعلامية الكبيرة نجوى أبو النجا، تستضيف خلال الحلقة الفنان الكبير صوت الجبل وديع الصافي. يا نغم سهرة أسبوعية مع نجوى أبو النجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج يا ليل يا نغم. سهرت هذه الليلة مع صوت الجبل الجميل القوي، مع صاحب أجمل الآهات وأعذب النغمات، وصاحب المشوار الثري المستفيد. سهرت هذه الليلة مع النغم الشجي، مع أودي الصافي. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا الصبر يا عيني علي، الفنان الكبير وديع الصافي، في مشوارك الفني الكبير والمثمر والمعطاء تقابلت وتعايشت مع بشر كثر، نعم، منهم الفنانين ومنهم الأدباء والسياسيين ورؤساء والملوك. يعني هذا الرجل الذي أتخاطب معه الآن هو تاريخ يسير على قدمين. فلو جئت إلى منطقة أقول فيها معك أنا وهؤلاء، فمن هي أول شخصية تذكرها وتروي لنا حكايتك معها ومع الزمان؟ يعني كلهم أصحابي وكلهم له ذكريات عنه. طب لو بدأنا بشخصية أنا بعتقد أنك من المحبين ومن الأصدقاء المقربين، ودائما كانت تعشق هذه الشخصية لبنان وتأتي إليها، وبينكم جلسات، الراحل محمد عبد الوهاب. طبعا في المقدمة الراحل الأستاذ عبد الوهاب كان رجل عظيم في كل معنى الكلمة، في ذكائه وفي فنه وفي جلسته وكلامه وحديثه بين الناس، كان رائع، كان بيتكلم زي ما بيغني، وأفكار نيرة إن كان في السياسة بيدخل في السياسة في أشياء. أستاذ وديع دعنا لا نأتي إلى العموميات، يعني أنا النهاردة بأخذ جزئية من مشوار العمر والصداقات الحميمة هنا في لبنان. نقول أنت يعني بتعبرنا المصري زي العمدة، يعني اللي يجي ما يشوفش وديع الصافي ما جاش لبنان يعني. فلما نقول علاقات حميمة، ناس قريبة من بعضها، مش مجرد ناس بتقول لبعض أهلا وسهلا ويسيبوا بعض ويمشوا يعني. فالعلاقة مع الفنان الراحل محمد عبد الوهاب بالمنطلق الفن والموسيقى وعشق الكلمة إلى آخره، نحن كانت يعني صداقتنا صداقة روحية. يعني لما نجتمع أصحاب وأحباب وأخوة وأصدقاء يسمعوا البعض ويقول لك اللحن الفلاني وتقول له ها شيء كتير شيء عظيم. أكتر حاجة علق عليها من كلامك إيه ومن ألحانك إيه؟ قال لك الله يا وديع الغن وديع يا مجنون يا مجنون يا عظيم. بتقول إيه يا مجنون؟ الله أكبر يا تكان. يعني كان بيرى جمال الفن جنون يعني. أي طبعا لما الجنون فنون طبعا يعني نفضل ان احنا نغمه مثلا لحنا يبقى تفضل شهر تزن في دماغنا وما نعرفش لا ناكل ولا نتكلم ولا ننام الا ما تخلص. زي ايه يعني؟ ايه الحاجه اللي قعدتوا فيها شغلاك وراحه جايه؟ في نغم السجل على المقام العراق سجل. هنا بقى انا مش متخصص الموسيقى لها ناسها يعني. هو قال لي هيدي السجل في اخر السهره غنت لي سجل عراق، انا مش هنام الليل. قلت له وانا برضو انا غنيت يعني في سهره في البيت. افهمها بس بالغنى عشان يعني ايه السيجا ايه دي زي الاطلال زي دي يعني على الصبر اللي غنيته انا برضو السيجا. فلما غني السيجا في اخر السهره تزين تفضل تزين يومين ثلاثة في دماغ عبد الوهاب ودماغي أنا برضه. يعني يغنيها هو يسمعها أو يغنيها وحضرتك تسمعها؟ لا أنا غنيها وهو تزين في دماغه لتاني يوم يدعم اللحن عليها بقى. خي خي حبيبي لقاسي لي يا خي يا خي قلبي قلبي خوفي علي وعملي يا خي يا خي خي خي حبيبي لقاسي لي يا خي قلبي قلبي خوفي علي واعملي يا خي. ومن له تعبيرات أخرى مع حضرتك نتيجة الانبهارة والفرح يا عظمي الله يرحمه الأستاذ صنباطي لما أقول أفلح حلوة أو بسهرة خاصة يا عظمي اللي يا عظمي عظامي يا عظمي يا هو يا عظمي أنا أولي يا حرام الاسم سبحان الله عز الكلام وعز المعاني احنا أغلى عائلة وأصدق عائلة في بعضنا عائلة الفنانين. يمكن يكون أخوي ما يفهمنيش بأي فنان عربي زميلي مثلا يفهمني أكثر من أهلي. بتقول لي الفنان راحل رياض صنباط لما كان يسمع أفلة حلوة يقول لك يا عظمي معلش أنا ما بفهمش قوي في الموسيقى يعني إيه أفلة؟ يعني أفلة يقفل لي كده يقفل لي كده لحنة مثلا الأفلة اللي عظمي يا عظمي يا يا ولدي يا كبدي حاجات تعبيرات بالغة الحميمية يعني. طيب بناتي أيضا إلى شخصيات أخرى، مثلا أنا بعرف أن في مع الرحبانية مشوار طويل مشوار طويل ومع توفيق الباشا مشوار طويل وتكوينات بداية الخمسينيات. الناس دول لما أقول أنا وهؤلاء الستينات أنا بدأت عشر سنين رحبنا قبل بقى قبل يعني رحبنا الخمسينيات الباشا الستينيات الأربعينيات برضو رحبنا الأربعينات تضبط معايا التواريخ أستاذ وزيز صفر كنا بالصفر يعني ممتلقين من الصفر أنا وياهم وكانوا هم يعني وقت ما كونوا مجموعة الخمسة أو عصبة الخمسة أيوة صحيح سكر وكانوا من الصفر هم من الصفر يعني لا قبل الباشا قبل الأستاذ توفيق الباشا بعدين بالستينات توفيق الباشا بس الخير كان كتير برضه كان فيه أيوة فعلا بس بيقولوا في المنطقة دي منطقة الزمن ده في الأربعينيات وبدايات الخمسينيات كان لسه ملامح الشخصية اللبنانية في الأغنية لم تتحدث. الفنان منصور الرحباني بيقول حاولنا احنا نفكر على ازاي ايجاد ملامح محددة ممكن بقول لك لما تقابلنا مع عبد الوهاب بدا يقول في شكل غريب وجديد داخل على الاغنيه، لكن مجموعه الجهاديه اللي قبل كده دول كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيقولوا ايه في الوقت ده الحان؟ يعني حاجات محاولات يعني. زي ايه يعني؟ مثلا حبل كانوا يقولوا لو قد ايه سطخيني جارتنا ولو كذا حاجات يعني عشان يوصل اشياء بسيطه يعني تعلق في الودن وفي الشعبيه يعني يدسوا نبض زي الفيل لما بيمروا على كوبري بيدوس كده شويه لو عمل زيزه عمل صوت الكوبري يتراجع بقى لورا. انا كده هو زي الفيل اللي بيدوس على الكوبري لو مشي الكوبري كويس بالخطوه بقى يتقدم فيه. لكن بالتاكيد مشوار النجاح كان بيختصر الخوف اكيد في معاناة وعذاب وعذاب لما حتى عشان يرسي الواحد يرسي على فكره مهمه توجيهيه زي ما وصلوا لرحابنا بالاخر يعني لغايه الستينات يعني والخمسينات والستينات يعني توصلوا ان يعملوا اوبرا غنائيه عربيه هم لاول مره يعني الشيخ سلام حجاز الله رحمه الله عليه بالمصري هو ابتدى يعني كفكره اوبريت يعني تمثيليه غنائيه. والسيد درويش رحمه الله عليه كان عبقري ايضا انما رحابنا تمموا كل هذه الاعمال. هو على اساس الرحبانيه بيقولوا حاجه يعني الفنان منصور الرحباني بيقول احنا جماع فنون مختلفة منها الغربي ومنها الشرقي درسنا سلام حجازي وسيد درويش وتعبنا فهضمنا كل ده كله. بعد ما هضمناه خرجنا بالمدرسة الجديدة ولازم تخضر الابن بيتفوق على ابوه يعني تخضر ومعليش بدل الاساس اساس انهم هم بعثوه الى الغرب يعني بعث الى الغرب كمان هيدي خطوة عزيزة يعني خطوة عظيمة كتير بحق العرب يعني هيدي مجهود عظيم. طب نتكلم بصراحة أستاذ وديع الصافي وديع الصافي ومع حفظ الألقاب فنان كبير له ملامح شخصية فنية متميزة ومتفردة وصوت يحفظه عليه ربنا إن شاء الله إنما التعامل مع مدرسة الرحبانية بيأثر. نقول بصراحة من فيكم أثر في التاني أكتر؟ أنا أثرت على الرحبانية وقت ما اشتركت معاهم ولا مدرستهم بتعبيرنا المصري كرفت علينا بعض الشيء؟ نجوهاني اسأليهم هم بيقولوا لك احنا تأثرنا في وديع الصف. قبل أن أغادر الجبل وناس الجبل أسمع من الفنان الكبير وديع الصافي لبنان يا قطعة سماء. أنتوا أيضا كرماء وحباء وعاطفيين وبتقدروا الفن والحضارة والكلمة الحلوة لكم تاريخ كبير أنتوا إخواننا المصريين عريق من طيب قلبك هاي الحقيقة وأنتوا حقل خصب للفنون وللذوق فهي عاوزة سلطنة عاوزة منين نمشي لبنان يا قطعة سما الفنان نبيل غصن مدير عام برامج إذاعة لبنان غنها لي وقال لي يا ستي ما تخجليني وديع الصافي موجود يغنيها لك. فغناها جميل وفي سهرة من سهراتنا اللي احنا عائدين بيها الى صوت العرب ان شاء الله، وهي مسجلة، لكن الله على مذاق الغنى. وهو هو نبيل وفعلا نبيل اسم على مسمى اديب وفنان، وجارك في الجبل ايضا. ايوه ضيعنا لما عرفنا الطريق يعني. تفضل. انتوا انستوا شرفتوا. لبنان يا قطعة سما. لبنان لبنان يا قطعة سما عالأرض تاني، ما إلى لوحات الله برسمات أحلى من الحلا عالطامعين محرمة للخاشعين حللا للسيف ما بتغلى دماء والضيف من قلو هلا لبنان يا قطعة سما اسمك على شفافي صلاة في سماء الفكر. وأنا سمعي لجزء من برنامج نجوم في سماء الفكر للإعلامية أمل بيومي، تستضيف خلاله الموسيقار والفنان الكبير عبد العظيم محمد. إذاعة البرنامج الثقافي تجوب عالمنا الفكري وتقدم لنا نجوم في سماء الفكر. في سماء الفكر سهرة من إعداد وتقديم أحمد طلال وأمل بيومي. أعزائي المستمعين، أهلا بحضراتكم مع نجم جديد في سماء الفكر. ضيفنا في هذا اللقاء نجم لمع في سماء الموسيقى، أبدع أعذب الألحان التي شدت بها أرق الأصوات، وتنوع إبداعه ليشمل كل القوالب الموسيقية من قصائد دينية وأوبريتات إذاعية وصور غنائية وأغنيات وطنية. معنا ومعكم الموسيقار عبد العظيم محمد. الموسيقار الكبير عبد العظيم محمد، في بداية هذا اللقاء نرحب طبعا بوجود حضرتك معنا. ده أنا اللي رحب بوجود حضرتكم معي، وشرف لي كبير جدا. حضرتك كان يعني تأثرت بمن في هذا الوقت؟ هو كانوا يعني هم اتنين كانوا هم وما زالوا يعني مؤثرين علي لغاية دلوقتي. عبد الوهاب رحمة الله عليه ورياض السنباطي. يعني لو حاولنا أن نعقد مقارنة ما بين عبد الوهاب ورياض السنباطي من وجهة نظرك. رياض كان جريء في شغله، يعني بيعمل شغله ومطلوب منه. عبد الوهاب كان بيحاسب على كل حاجة. عبد الوهاب كان يعني يحسب دي يحسبها رايحة فين وتتقال ازاي وتنسمع ازاي كده، ويعني يعني هو في الحتة دي كان يعني ألوق جدا فيها. لكن في المزيكا رياض ليه أسلوب شرقي، يعني بيتميز بالأسلوب الشرقي، وحتى تلاقي العود عنده فرقة بحالها، اللهم صل على النبي. كان يعزف على العود لما يفعل حاجة في فجرة أو في أغاني بتاعته، تلاقي العود مسيطر على كل حاجة، أنا وعودي وأنا مش عارف إيه، تلاقي العود مسيطر على باقي الفرقة كلها. عبد الوهاب لا، عبد الوهاب كان هو صوت حلو جدا، يعني ميزة رياض وكان صوت، بس عبد الوهاب كان متميز بأنه صوت حلو جدا زين عن اللزوم، فهذا الصوت الحلو جدا محتاج لملحن حلو جدا عشان يديله الإمكانيات اللي هو موجود. فكانت النتيجة طبعا عبد الوهاب يدور على ملحن فين، فما ليش غير عبد الوهاب، ليه محمد عبد الوهاب الملحن، فعبد الوهاب الملحن ابتدى يتفوق على عبد الوهاب المغني، بقى في خناقه بين الاثنين عبد الوهاب المغني وعبد الوهاب الملحن، وكانت النتيجه دي نتيجه اللي هو مطرب الاجيال والثلاث اجيال، عشان هما مليون جيل حتى كمان عبد الوهاب، عشان كان بيجمع ما بين ازاي يطرب الناس وازاي يلحن وازاي يغني وازاي ينتقل. يعني انا افتكر لما كنا في المنيا انا كنت احب جدا اسمع، كنت ازور المدارس عشان اسمع عبد الوهاب او رياض او ام كلثوم او اي حد، فابص الاقي عبد الوهاب في يوم من الايام عمل قصيده الجندول. انا في رايي ان قصيده الجندول والكرنك دي نقله للموسيقى الشرقيه كلها من اول قلبها من ظرفها، يعني زي ما بيقول. حضرتك ذكرت قبل التسجيل بانك مبتعد عن التلحين في الوقت الحاضر نتيجه لعدم نستطيع ان التجانس الفكري ما بينك وما بين الأجيال الحالية، بالرغم أنك أنت بتشيد حاليا بأن عبد الوهاب هو مطرب للأجيال وملحن أجيال. يعني هناك تعارض أعتقد ما بين إشادتك بمحمد عبد الوهاب وما بين امتناعك عن التلحين لهذا الجيل. أنا مش ممتنع عن التلحين، لكن هو يعني احنا تعودنا، يعني زي ما الواحد يتعود، يعني تعودنا أن كان في عندنا رحمة الله عليه محمد حسن الشجاعي، ده كان قمة موجودة في الإذاعة. هذا الإنسان يستطيع أن يبص الورق كده يقول لك دي لحنة فلان ودي غنية فلان، يعني يقدر ويكتب على الورق كده فلان وفلان. أنا وجودي للإذاعة جه عن طريق الشجاع صدفة، يعني وجيت هناك صدفة ورحت وهو سمع لحنين ليه من غير أنا، يعني واحد اسمه جلال فكر رحمة الله عليه كان غنى لي لحنين، كان عطوله ربع ساعة، كان نظام ربع ساعة. فالراجل سمع لحنين قال له هات لي الراجل ده، فقال له ده صاحبه بتاعه، قال له هاتهولي. فروحت هناك، الراجل حقيقة يعني احتضني وقال لي أنا مش عاوزك تمشي كده، ما تغيرش خطك. فتعودنا إن إحنا الشجاعي هو اللي بيشغلنا، يعني هو الإذاعة عن طريق الإذاعة. أنا ماليش زي ما بقول لحضرتك، أنا ماليش يعني ووش مش مكشوف قوي عشان أروح لفلان. الإذاعة خدمت حضرتك لأن لك طبع خجول، ما فيش جدال. يعني ما اقدرش اروح لواحد اقول له مثلا اديني شغل، ما مش عندي، او الحن لك مثلا، او الحن لك او تعالى في اسمع عندي ولا بتاع، ما حصلتش يعني. لكن اذا كانت ايما بتدور دوت يعني على مستوى كل الملحنين كله، كانت الاذاعه ماسكه كل حاجه، وكان يعني وكان يستطيع اي يعني المسؤول في الاذاعه يقول لاي واحد مطرب مهما صغر او كبر يقول له بطل شغل. لان في يوم من الايام عملوها مع واحد تاني مطرب كبير جدا لا داعي ذكره اسمه، مشهور جدا جدا جدا، وقفوه 4 سنين الاذاعه. لكن النهارده الاذاعه ما تندكش هذا. انا بالنسبه لي اتعودت ان انا اقول له خده، وده كان حتى اخر عمل عملته من سنتين اسمه ضيوف الرحمن، برنامج غنائي عن الحج، ده كان من سنتين. فاتعودت برضو أن كل يا فلان اعمل كذا، برضو اللي هم الأساتذة اللي جم بعد من الشجاع رحمة الله عليه عارفين الحكاية دي، وعارفين مين اللي يعمل ده ومين يقدم لحن ديني، يبقى فلان كذا، ملحن وطني كذا. فأنا مش ممتنع، لكن هو الأدوات اللي عندي اللي أنا كنت أمتلكها وتربطني بها صداقة كبيرة جدا جدا جدا، محمد أنديل، محمد رشدي، محرم فؤاد، أحمد سامي، كمال حسني، المجموعة دي كلها. ربنا حضرتك تذكر أول لحن قمت بتلحينه؟ هو أول لحن أنا معروف عنه من الله الحمد، أنا عارف ولاد عارفين أن أنا يعني خيبان خيبة تقيلة جدا في حاجة اسمها الجغرافيا، أنا ما فهمش فيها حاجة يعني. وحضرتك حتى لما تسألني أقول لك والله أنا ما أعرفش أطلع من البيت أروح إزاي وكده. فأول حاجة كنا في المدرسة الابتدائية، وبعدين جواتيميلا وهندوراس وسلفادور ونيكاراجوا وكوستاريكا وبنما، أنا أحفظهم إزاي دول؟ يعني أحفظهم إزاي؟ فكانت النتيجة أن أنا عملت لهم لحن، وهو ده أول لحن عملته في حياتي وفكره. أولا جواتي ميلو هندي راسو سلطادورو نيكا رجوكو ساريكو باناما كل المدارس الابتدائية حفظت بقى الممتحنين فاحنا في المنيا ما بيسألوش عن الأستاذ معاذ بعرفين كله بقى صامم ده أول لحن. لكن اللحنين اللي أنا ابتديت بيهم على الإذاعة في واحد اسمه ذكرى واحد اسمه أنغام الاثنين هما الاثنين من أسلوب اللي تعلمته في المعهد العالي مع إضافة الشرقي اللي أنا عايشه مين غناهم؟ جلال فكري دول الغنوتين اللي ابتديت بيهم يعني وبعدين بعد كده في لحن تعرف للناس إن ده واحد اسمه لحن اسمه فلان فلاني في غنوة اسمها حبيبي لما عاد بتغنيها فايدة كاملة فيها استرسات معينة على في ضغوط على الكلمة نفسها ما قلتش حبيبي لما ما عملتش كده يعني قلت حبيبي لما عاد عملت الضغوط على الكلمة فعملت لحن جديد فقالوا يعني ده يعني كده وابتديت من هنا يعني الموسيقار الكبير أستاذ عبد العظيم محمد يعني على ذكر الإذاعة وعمل حضرتك في الإذاعة كان لك العديد من الصور الغنائية التي شاركت بها في الإذاعة أهم هذه الصور في رأي حضرتك كان إيه؟ والله هو في أغاني كتير جدا أنا اشتركت في المحمدية من أول محمدية كانت موجودة لغاية مدة كبيرة جدا لغاية ما يعني ما بقتش الإذاعة تنتجها يعني ففي مرة من المرات عملوا شيء جريء نعمله أوبريت على المسرح غنائي ديني وطبعا الحمد لله رب العالمين نحمد ربنا اللي معظم إنتاج ديني عشان الكتاب الشيخ أحمد والقرآن هم أثروا يعني ما سابونيش يعني فاكر الشيخ أحمد لغاية دلوقتي يعني كمان يعني Thank you. أغنياتي المفضلة. ونستمع إلى جزء من برنامج أغنياتي المفضلة للإعلامية سلوان محمود مع المطرب الكبير كارم محمود. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. عزيزي المستمع، في تراثنا الغنائي الكثير والكثير من الأغنيات، ولكن هناك أغنيات تعيش في الوجدان وتقاوم كل نسيان. فماذا لو سألنا المؤلفين أصحاب الكلمات والملحنين والمطربين والمطربات عما يفضلون من أغنيات؟ يقدم لنا كل منهم أغنياتي المفضلة. برنامج تعده وتقدمه سلوان محمود. سيداتي سادتي، أهلا بكم. يسعد برنامج أغنياتي المفضلة أن يكون ضيف هذه الحلقة فنان مصري أصيل أمتعنا وما يزال بصوته العذب وألحانه الجميلة وأدائه المتميز. ضيفنا هو المطرب الفنان كارم محمود. فنان كارم محمود، أهلا بك. أهلا وسهلا. يعني أقدر أقول فين كارم محمود من فترة طويلة؟ يعني فين الأغاني اللي كانت يعني سيل من الأغاني الجميلة من قبل كده؟ والله الأغاني موجودة وإحنا موجودين، وبس هو للأسف يعني يمكن الإذاعة والتلفزيون ما بينزلوش أغانينا على الخريطة باستمرار زي غيرنا، إنما الإنتاج موجود وبنسجل جديد موجود باستمرار وما بنتأخرش أبدا يعني عن قيامنا بالواجب. يعني أستاذ كارم محمود، إحنا يعني خلال البرنامج هتختار مجموعة من أغنيتك اللي بتفضل سماعها واللي ليها يعني بصمة أو ذكرى كده في حياتك، يعني نبتدي بالاختيار الأول. طبعا أنا هختار إن شاء الله أول أغنية لسيدة الغناء العربي المرحومة السيدة أم كلثوم. أم كلثوم كانت طبعا قمة في الغناء وفي الأداء وفي التصرف، التصرف اللي هو خارج اللحن، يعني بيبقى الوقت من عندها هي. يعني فالحقيقة احنا اتحرمنا قوي يعني من الحاجات الحلوة دي، وان شاء الله نسمع جزء من اغنية هجرتك. طبعاً علي Thank you. الأصيل الأستاذ كارم محمود، رحلتك مع الغناء والطرب عمرها كم سنة؟ الحقيقة أنا بدأت الغناء وأنا صغير، يعني أقدر أقول لك كان عندي 7-8 سنين، والبداية بدأت وأنا في المدرسة الابتدائية في دمنهور. المدرسة دي كانت بتقدم روايات غنائية تمثيلية للأطفال تلامذة المدرسة، وكنا بنقوم بتمثيل وغناء الروايات دي. من هنا بدأت يعني هواية الغناء وحب للغناء. كان عندي 8 سنين، من كده يبقى مشوار الفني حوالي 35 سنة، 40 سنة. ربنا يديك الصحة وطولة العمر وتمتعنا أكثر بفنك الرائع. أستاذ كريم محمود، نقدر نقول كنت بتغني لمين أول ما ابتديت؟ والله أنا غنيت لأم كلثوم والأستاذ عبد الوهاب والأستاذ عبد الغني السيد والمرحوم الموسيقار سيد درويش، يعني كانت مجموعة من أغنياتهم كنت بفضل وبحب أن أنا أغنيها. وعلى سبيل المثال أغنية للأستاذ عبد الوهاب خايف أقول اللي في قلبي مثلا. أستاذ كارم، يعني هل نطمع أن احنا نسمعها بصوتك وتسترجع معاها ومعانا كده يعني ذكريات البداية والخطوات الأولى في رحلتك مع الغناء؟ ممكن نسمعك جزء بسيط منها كده يعني. لا دي حاجة جميلة طبعا أستاذ كارم، ده أنت يعني من الأصوات المصرية الأصيلة اللي يعني مش بس قدمت الأغنية لكن قدمت كمان اللحن المصاحب، يعني حضرتك ملحن لمعظم أغانيك تقريبا اللي لاقت نجاح كبير وشهرة كبيرة. زي إيه مثلا؟ زي مثلا أمان عليك يا ليل طول وهات العمر من الأول، زي سمرة يا سمرة، زي والنبي يا جميل حوش عني هواك، زي مشغول عليك مشغول، وغيرهم يعني من الأغاني كتير. طب اسمح لنا ان احنا نتوقف عند اختيار منهم. ياريت نسمع أغنية لطيفة وخفيفة اسمها مشغول عليك مشغول، ما اقدرش اغيب عنك، ياريت عذابي طول وافضل قريب منك. مشغول عليك مشغول، ما اقدرش اغيب عنك، عذابي طول وافضل قريب منك. مشغول عليك مشغول، ما اقدرش اغيب عنك، يا ريت عذابي طول وافضل قريب منك. استاذ كريم محمود، حضرتك قلت غنيت للموسيقار الكبير استاذ الاجيال محمد عبد الوهاب، صوته بالنسبه لك هو بالنسبه لاخرين مدرسه، لكن بالنسبه لكريم محمود طبعا مدرسه كبيره برضه، لان احنا نشأنا فعلا على سماع صوت الاستاذ عبد الوهاب. وانا ما انساش وانا كنت صغير ودخلت السينما علشان اشوف له فيلم الوردة البيضاء، وكنت في اول ما ابتديت الطريق يعني، ولقيته بيمثل وبيغني وطريقة وقفته ولابس الطربوش وايده كده في جيبه، وعزمت من يوميها ان لازم اعمل المستحيل علشان اصل للموقف اللي كان فيه الاستاذ عبد الوهاب. وياريت نسمع الاستاذ عبد الوهاب بفكر في اللي ناسيني. بفكر في اللي ناسيني وبنسى اللي فاكرني، وبهرب من اللي شاريني وادور على اللي بعياني. بفكر في اللي ناسيني وبنسى اللي فاكرني، وبهرب من اللي شاريني وادور على اللي بقياني. بفكر في اللي ناسيني وبنسى اللي فاكرني، وبهرب من اللي شاريني وادور على اللي بقياني. إلى نهاية اللقاء من صندوق الدنيا لهذا الأسبوع، ونلتقي بكم في الأسبوع القادم. صندوق الدنيا، إعداد سماح الشامي، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدي حسين، الهندسة الإذاعية حسن مبروك.